أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة، فأتيته فقلت: يا رسول الله، أدع الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ثانية، فأتيته فقلت: يا رسول الله، أدع الله لي بالشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ثالثة، فأتيته فقلت: يا رسول الله، إني أتيتك مرتين قبل مرتي هذه، فسألتك أن تدعو الله لي بالشهادة، فدعوت الله عز وجل أن يسلمنا ويغنمنا، فسلمنا وغنمنا يا رسول الله، فادعو الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، مرني بعمل آخذه عنك ينفعني الله به. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فما رؤي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا صيام، فكان إذا رؤي في دارهم دخان بالنهار قيل اعتراهم ضيف نزل بهم نازل، فلبث بذلك ما شاء الله. ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، أمرتنا بالصيام فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه يا رسول الله، فمرني بعمل آخر. قال: أعلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. هذا صحابي آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يذكره صاحب ترتيب المسند في الكنى، ما جاء في الكنى بعد ما أنهى الأسماء، ما جاء في أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد في المسند، يذكر هنا ما جاء في الكنى، يعني أبو فلان ونحو ذلك. فهنا هذا أبو أمامة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه صدي بن عجلان، وهو باهلي من باهلة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا صحابي من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واضح من الرواية أنه كان همه في الدنيا أنه يستشهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. أبو أمامة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه يدعوهم، هو جاء وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه ليسلموا ويعرض عليهم شرائع الإسلام. انتهى أبو أمامة إلى قومه وكان جائعا، سافر من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه، وصل إلى قومه وهو جائع شديد الجوع رضي الله تبارك وتعالى عنه، فداؤوهم بقصعتهم فوضعوها واجتمعوا حولها. قال: ودعوه إلى تناول الطعام معهم، يعني قومه كانوا كفارا، ولما ذهب إليهم ما عرفوش أنه مسلم، فدعوه إلى الطعام ووضعوا له الطعام، وكأن الطعام اللي وضع فيه كان فيه لحم، لحوم غير مزكاة، لحوم كانوا يأكلون الميتة، يأكلون ما ليذكرون عليه أسماء أصنامهم. فلما وضعوا هذا الطعام قال: ويحكم، إنما أتيتكم من عندي من يحرم هذا عليكم إلا ما ذكيتم كما أنزل الله عز وجل. وجعل أبو أمامة يدعو قومه إلى الإسلام وهم يأبون عليه ذلك، هو يدعوهم إلى الإسلام وهم يرفضون ذلك، تعب من كثر الكلام معهم وعطشة. في النهاية قال: ويحكم، ائتوني بشربة من ماء، يعني ما أكلش من طعامهم اللي مذبوح لغير الله، وقال: ائتوني بشربة من ماء، فإني شديد العطش. رفض لما عرفوا أنه أسلم، رفض ولا شربة ماء يعطونها لأبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا: لا، ولكن ندعوك حتى تموت من العطش، تسيبك تموت من العطش. لهم عزموا عليه بطعام حلال، ولا أتوه بشراب يشرب، ولا حتى عزموه يدخل عندهم في بيوتهم يستريح عندهم وفي الطريق، فما كان منه رضي الله تبارك وتعالى عنه إلا أن لف رأسه بعمامته ونام في الرمضاء في حر شديد. لف رأسه بالعمامة ونام في المكان اللي هو فيه في الحر الشديد، وهو نائم بيذكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أتاه آت في منامه بقدح فيه لبن فشرب وروي وامتلأ بطنه، هو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا الله عز وجل له آية بين قوم هؤلاء يرفضون أن يطعموه أو يسقوه، رضي الله تبارك وتعالى عنه، فسقاه الله سبحانه بلبن حتى امتلأ بطنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاستيقظ قد ذهب به ما به ما ذهب ما به من الجوع ومن العطش، فالقوم كأنهم تراجعوا مع أنفسهم فقالوا أتاكم رجل من أشرافكم، يعني ما كانش واحد من رسالة الناس، ده واحد من أشراف القوم رضي الله عنه، فقالوا يعني لم تطعموه ولم تسقوه وكذبتموه، طب إذا كنتم كذبتموه كنت أكلتوه ولا شربتوه ولا شيء، فإذا بهم يراجعون أنفسهم ويعرضون عليه الطعام والشراب. لما رجعوا أنفسهم وجدوا أن هذا الفعل فعل خسيس منهم، رجل جاي يدعوهم وهم لا يطعمونه ولا يسقونه، فقالوا له إن كل أو شربت، فقال إن الله عز وجل أطعمني وسقاني، خلاص مش عايز لا طعامكم ولا شرابكم، ربنا أطعمني وشرابي وسقاني. وأراهم بطنه، بطنه اتملت من شرب اللبن رضي الله عنه، فلما رأوا تعجبوا من هذا فأسلموا جميعهم، أسلم القوم جميعهم بهذه الآية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى، أسلموا وآمنوا جميعهم. ظل أبو أمامة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو واضح في هذا الحديث الذي رواه أحمد بإسناد صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشئ غزوة، يجهز غزوة للجهاد في سبيل الله، فذهب أبو أمامة طالب الشهادة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أدعو الله لي بالشهادة، أدعو الله لي بالشهادة، غزوة فرصة تشهد في سبيل الله. فالدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، فعلا جاهدوا ورجعوا سالمين غانمين. ومرة ثانية ينشئ النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أخرى، وبرضو أبو أمامة يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة، يكون الدعوة مرة ثانية اللهم سلمهم وغنمهم فيسلمون ويغنمون، يجي مرة ثالثة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنا جيت لك مرتين قبل كده وتدعو لي بالشهادة، كل مرة تقول سلمهم وغنمهم، ادعي لي بقى المرة دي بالشهادة على اللهم سلمهم وغنمهم، فإذا بهم يسلمون ويغنمون رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فقال ثم أتيته فقلت يا رسول الله أمرني بعمل آخذه عنك ينفعني الله به، مرني بعمل آخذه عنك. فبيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني طب علمني حاجة بقى، وصيني بعمل أنا طبعا مش عايز تدعو لي بالشهادة، اطلب مني عملا أنا أوظف على هذا العمل. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال عليك بالصوم، العمل اللي تقومها كل الناس بتصلي، لكن صوم خاصة صوم النوافل وخاصة في الحد في الحر مش أي إنسان يصوم، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. قال فإنه لا مثل له، فيش عبادة تعدل الصوم، قال فإنه لا مثل له. فما رؤي أبو أمامة ولا امرأة ولا خادمه إلا صيام، يعني كأنه كان يصوم الدهر كله، صوم الدهر كله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صوم الدهر، وأخبر أن من صام الدهر لا صام ولا أفطر، والمقصود به من صام الدهر يعني بما فيه أيام التحريم، أيام التحريم أيام العيد وأيام التشريق، هذه شيل هذه الأيام وصوم ما شئت غير ذلك. وهنا المهم من صام من واظب على الصوم أنه لا يصوم هذه الأيام التي حرم الله عز وجل فيها الصيام، فإذا دخلت فيها فهو صوم الدهر المحرم، لكن إذا أخرجها منها فليصوم ما شاء، فهذا كان يصوم هذا الصوم يصوم دائما يصوم. فما رؤي في دارهم دخان في نهار، ما كانش حد يشوف أبدا في بيت أبي أمامة بالنهار مولعين نار أو كذا، ويوم ما يولعوا نار بالنهار يوم يقولوا لقالهم ضيوف، بيت ضيوف النهاردة في دار أبي أمامة كأنه كان نهار صائما هو وزوجته الخادم الذي عنده. قعد فترة طويلة على ذلك، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أمرتنا بالصيام فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه، يعني إن اتعودنا على الصيام خلاص، والإنسان لما يصوم شيء ورا شيء في الآخر بحس إنه سهل، طب عايز عبادة تانية تكون صعبة بقى كمان مع هذا الشيء، الله ييسر سبحانه وتبارك وتعالى. اللي بيعتاد على عبادة يعني في النهاية بيتلذذ بها يستمتع بها، ودي فضيلة العبادة، فضيلة العبادة. الإنسان لما تقول واحد اقرأ قرآن كل يوم اقرأ لك حزب من القرآن، يقوم يقرأ شيء ورا شيء يستمتع بذلك، يقرأ جزء يقرأ جزئين يستمتع، بقت عادة له إنه يفعل هذا ما يقدرش يستغني عن ذلك، يقول لك عايز حاجة تانية دي ما فيهاش مشقة بقت سهل. والإنسان صوم يصوم شيء ورا شيء شيء ورا شيء سهل بصوب على طلع. عايز حاجة تانية مع هذا الصوم افعل كذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بإيه؟ ولرحمة رب العالمين سبحانه أنه يمتع عبده بحسن عبادته. العبد يعبد والله سبحانه يمتعه بهذه العبادة، فإذا به يطلب المزيد فوق هذه العبادة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له: اعلم أنك لن تشدد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يبقى النصيحة الثانية بعد الصيام إن كسرة النوافل في الصلاة، أن صلي نوافل كثيرة، أكسر كل سجدة تسجدها لله يرفعك الله عز وجل بها درجة. ويمكن شفنا في حديث ثوبان أنه طلب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أريد مرافقتك في الجنة، عايز درجة النبي صلى الله عليه وسلم سهلة أي حد يوصل لها. فلذلك قال له: أعني على نفسك، أعني على نفسك، قال بكثرة السجود. الدرجة ما هيش أي حد ولا ببساطة يصل درجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا أبو أمامة الباهلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقلنا اسمه صدي بن عدلان رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان مجاهدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع علي بن أبي طالب يعني في الفريق اللي كان مع علي، وكان معه مصرفين، ونزل وسكن في مصر هنا فترة، وبعدين سكن في حمص، وبعدين توفي هناك بها سنة 81 أو سنة 86 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وصل لدرجة كبيرة من السن، توفي له حوالي 106 من السن، 106 سنة. وكأن الله عز وجل أعلن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا مش هيموت هذه الأيام، لسه عمره طويل رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 76 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عمر هذا الصحابي رضي الله عنه، مات وله 106 سنة، كأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره حوالي 30 سنة أو نحو ذلك. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو أيوب الأنصاري، يعني اللي مذكورين بالكنى، وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو خزرجي أنصاري نجاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو أيوب له الفخر، كل الفخر، أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في أول هجرته عليه، قبل ما يبني المسجد وقبل ما يبني داره صلى الله عليه وسلم اللي يسكن فيها، أول ما نزل على أبي أيوب، ففرغ له أبو أيوب داره وحب للنبي صلى الله عليه وسلم ينزل في الدور الثاني في بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في السفل: يعني أرفق بي، أرفق أن أنا أنزل في الدور الأرضي، هذا أرفق بي. فأبو أيوب طلع في الدور الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأرضي، حيث أن أصحابه يأتون إليه بدل ما يطلعوا له فوق، هو يبقى قريب منهم. ولكن أبو أيوب يبيت الليل وهو محتار أنه أنا حمشي فوق سقف وتحته النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم ينحاز ناحية الحيطة جنب الجدار لغاية ثاني يوم، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إزاي تكون أنت تحت وكن أنا فوق، لا تحول يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن هذا أسهل عليه، أن يكون في السفل أسهل عليه، أن أصحابه يأتون إليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا رجل عظيم أبو أيوب الأنصاري، رجل مجاهد في سبيل الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا في مناقب أبي أيوب ذكروا أنه حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد العقبة، شهد بيعة العقبة يعني قبل الهجرة، ذهب وبايع النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، وبعد ذلك شهد بدرا وشهد أحدا وشهد الخندق وشهد الحليبية، وكل ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم شهدها، فله الفخر، كل الفخر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عنده مكث حوالي شهرا كاملا، مكثه عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان الطعام يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فيأكل منه، ثم يرفع إلى أبي أيوب فيأكل من موضع أكل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يذكر الإمام أحمد رحمه الله عن عاصم عن رجل من أهل مكة أن يزيد بن معاوية كان أميرا على الجيش الذي غزا فيه أبو أيوب، يعني كان بيغزو بلاد الروم بأمر معاوية بن أبي سفيان. هذا يزيد ابن معاوية أمره أو أمره معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان في الجيش اللي أميره يزيد ابن معاوية، كان من ضمن الجنود أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فدخل عليه عند الموت، ويزيد ابن معاوية دخل على أبي أيوب عند الموت، فقال له أبو أيوب: إذا مت فاقرأوا على الناس مني السلام، وأخبروهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات لا يشرك بالله شيئا جعله الله في الجنة، ولينطلقوا بي فليبعدوا بي في أرض الروم ما استطاعوا، يعني كأنه في الغزو في بلاد القسطنطينية في بلاد الروم كان مجاهدا في سبيل الله، فلما نزل به الموت كان نفسه يموت شهيدا، ولكن الله عز وجل له حكمة سبحانه أنه يموت موتا وليس شهادة، ولكن له أجر الشهداء. فهو يعني لينال الأجر طلب منهم أنه أثناء القتال ادفنوني، ادخلوا بي بداخل أرض الروم وادفنوني بداخل أرض الروم تحت في مكان المعركة نفسها. إذا لم أحصل أجر الشهداء في ذلك، على الأقل أكون في مكان المعركة شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فذكر هنا أنه لما مات أبو أيوب رضي الله عنه استلأم الناس، استلأموا معنى لبسوا اللأمة، واللأمة عدة الحرب يعني عدة القتال، علشان يشيلوا الجنازة ويذهبوا بها بداخل أرض الروم يدفنونهم. لما دفنوه خافوا من العبث أن يعبث به الروم أو شيء، فكانوا من يزيد بن معاوية أمر أن يوروه في الأرض في أرض المعركة نفسها، ووروه أمر الخيل تروح جاي على القبر بتاعه، تروح تجي عليه بحيث أن تداري مكان القبر فلا يظهر حتى لا ينبشه الروم، فمات هناك رضي الله عنه ودفن هنالك في القسطنطينية، قالوا عند سور القسطنطينية. كانت وفاته في سنة 50 وقيل 51 وقيل 52 رضي الله تبارك وتعالى عنه. في رواية أخرى يقول غزا أبو أيوب الروم فمرض، فلما حضر قال إذا أنا مت فاحملوني، فإذا صادفكم العدو فادفنوني تحت أقدامكم. يعني إذا لم نلقى أنا الأجر الشهداء أني أقتل في أرض المعركة، على الأقل ادفنوني في أرض المعركة. وقال سأحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا حالي هذا ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يعني الذي يتوفى ويكون على آخر شيء يقول لا إله إلا الله، لا يشرك بالله شيئا، يستحق من الله سبحانه أن يجعله من أهل جنته. من الصحابة أيضا اللي يذكرهم هنا في الكونة أبو الدحداح، أبو الدحداح رضي الله تبارك وتعالى عنه، واسمه ثابت ابن الدحداح، ثابت ابن الدحداح صحابي فاضل كريم من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الصحابي اللي كان في يوم أحد يقاتل قتالا عظيما، وقيل استشهد في يوم أحد رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما بلغ الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في يوم أحد، أشاع الكفار أنه قتل، فإذا بالناس يلقون بأسلحتهم ويلقون بأيديهم ويجلسون يائسين. الناس يعني لما قيل قتل النبي صلى الله عليه وسلم قتل لي بقى، خلاص قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وألقوا بأيديهم وجلسوا. فإذا بثابت بن الدحداح رضي الله عنه يثبت الله عز وجل به الناس ويقول لهم إن كان محمد قتل فإن الله حي لا يموت، فقاتلوا عن دينكم. فحمل بمن معه من المسلمين، يعني شجع من معه وقاتل، فإذا بخالد يستقبله، وكان خالد كافرا في هذا الوقت، فيضربه برمح فينفذه فيقتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه في يوم أحد. هذا أبو الدحداح الصحابي الفاضل الكريم. يقول أنس بن مالك إن رجلا قال يا رسول الله إن لفلان النخلة وأنا أقيم حائطي بها، فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها، كأنه لجاره نخلة، وإن هذه النخلة بين الأرضين وهي لجاره، فكان هو بيسند السور بتاعه على هذه النخلة، مساعدان في سند السور بتاعه يقيم الحائط بها. وكأن هذا رجل فقير ما يقدرش يدفع ثمن النخلة لصاحب النخلة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الرجل يديها له هبة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أعطه إياها بنخلة في الجنة، اديله النخلة دي ولك أجر عظيم عند الله، نخلة في الجنة. فالرجل أبى رفض، فجاء أبو الدحداح يقول بعني نخلتك هذه بحائطه، يعني أنت مش عايز تبيع، أنت تدي النخلة هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، طيب اديها لي أنا. أبو الدحداح نفسه في نخلة في الجنة، النخلة في الجنة، خد بستاني بحائطي، حائط معنى بستان، بستان محوط عليه بسور، هذا معنى الحائط. فقال اديني هذه النخلة وخد البستان بتاعي. الرجل فرح، أخذ الحائط. أبو الدحداح دخل على امرأته فقال اخرجي من الحائط، سيبي البستان، طلعي مش بتاعنا الآن، إني قد بعته هذا بالنخلة. فقالت المرأة لزوجها ربح البيع، ربح البيع، ما جدوش إلا عملته ده، إيه الجنون اللي عملته تبيع الحائط بتاعك بستان بنخلة واحدة؟ لا لا لا، قالت له ربح البيع. ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال تعطيني ما قلته له، يعني أنت قلت لهذا الرجل إن النخلة بنخلة في الجنة، طيب لو أنا جبت النخلة دي تديني مكان النخلة في الجنة؟ قال نعم، فقال فإن بيتها هي لفلان، فأعطى الحائط للرجل الذي بخل وهو قبل هذه النخلة وأعطاها للرجل الفقير بنخلة في الجنة، فقالت له امرأته ربح البيع رضي الله تبارك وتعالى عنه. شهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازته، يعني هنا اختلفوا هل هو السهم الذي طعن به في يوم أحد هذا قتل منه ولا عاش بعده فترة، الظاهر أنه عاش لأنه دفن وحضرت الجنازة، معنى حضرت الجنازة يبقى معنى كده هذا غسل وكفن واتحمل وشالوا الجنازة وذهبوا، يبقى هنا هذا ما كانش في القتال، بقى لو كان في القتال اتحفر في الأرض ودفنوا فيها ما تشالش ولا غير، فدل على أنه مات بعدها، يعني هذه الطعنة كانت سببا لوفاته بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول جابر بن سمرة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح، ما هو أبو الدحداح؟ اسمه ثابت ابن الدحداح. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه حين توفي، ثم أتي بفرس معرورة، معرورة يعني فرس عري ما لهوش لا لجام ولا حاجة، ما فيش عليه سلك ولا حاجة، بعد ما حضر الجنازة هو ذا اللي موجود فرس من غير حاجة عليه، فركب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال فعقله رجل فركبه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتوقص به، يعني الفرس بقى بدأ يتوقص يسف يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ونحن نتبعه نسعى خلفه، فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم عذق معلق أو مدلى في الجنة لأبي الدحداح، كم عذق معلق أو مدلى في الجنة لأبي الدحداح، يعني كرم أبي الدحداح أنه أعطى حائطا قدام هذا الحائط مش شجرة واحدة في الجنة، كم من العذوق في الجنة مدلى لأبي الدحداح رضي الله تبارك وتعالى عنه، كم من عذق مدلى لأبي الدحداح في الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهنا يعني اللي بينظر في سير هؤلاء الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كيف صنعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف جاهدوا في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، كلماتهم المأثورة خالدة، يقول لمن معه إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت فقاتلوا عن دينكم، صحيح الإنسان لا يقاتل عن إنسان، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ويقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عنه وحماية له، ولكن إن مات النبي صلى الله عليه وسلم هنا يترك الدين بوفاته؟ لا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فعلم أبو الدحداح وثبت الله عز وجل به من شاء حتى مات بعد ذلك رضي الله عنه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، أدي واحد آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة أو له عذوق في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.